بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. باب زكاة السائمة تجب فيها 3 شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاه ثم في كل 5 شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها 1 سنة، وفي 36 بنت لبون لها 2 سنة، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها تبيع وهو ما له 1 سنة، وفي 40 مسنة لها 2 سنة، وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40 وفيها شاه لها 1 سنة، أو جزعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. فصل: وإذا اختلط 2 فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا 40 شاة لكل 21 فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل 40 فيلزمهم شاة، ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، وسبع دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب واللجام والدواء. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. باب زكاة الفطر. تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها، وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. باب أهل الزكاة. وهم ثمانية: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها. الثالث العامل عليها، كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا، عدل فيها أو جار. فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب، ولا لمن تلزمه نفقته، ولا للزوج، ولا لبني هاشم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه، ويستردها منه بنمائها. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. فصل: وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا، وفي الزمان والمكان الفاضل، وعلى جاره وذوي رحمه، فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. انتهى كتاب الزكاة.